بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. قال الشيخ تنبيه: يسن دخول البيت والصلاة فيه وشرب ماء زمزم وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولو لغير حاج ومعتمر. يعني من قصد بيت الله الحرام ووصل إلى مكة، وكما قلنا عند الإمام الشافعي من الممكن أن يدخل الإنسان مكة حلالا، ومن الممكن أن يدخل محرما. فلو دخل حلالا أي غير حاج وغير معتمر، فهل يسن له إذا دخل مكة المكرمة ووصل إلى بيت الله الحرام أن يدخل إلى البيت، يعني إلى داخل الكعبة المشرفة؟ نعم، يسن هذا الدخول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الشيء اليوم شبه متعذر، ولكن لو أمكن للإنسان أن يدخل فليدخل، لكن بشرط عدم الإيذاء. وكان الناس سابقا، وخاصة في اليوم الذي تكسى فيه الكعبة، في يوم النحر، يحصل إيذاء شديد بالدخول إلى بيت الله الحرام. فإن حصل الإيذاء فصار الدخول محرما بسبب الإيذاء، كما نقول ذلك بسبب تقبيل الحجر عند الطواف. يسن التقبيل ما لم يكن هنالك إيذاء، فإن حصل هنالك إيذاء وتشتد الحرمة كلما اشتد الإيذاء بالنسبة للمسلمين. فلا يقول قائل: والله إني يعني زاحمت الناس ورميت بعضهم أرضا حتى وصلت إلى الحجر فقبلته أو دخلت إلى البيت. فإننا نقول له: إنك ارتكبت أقبح المحرمات ولم تفعل الفضائل، فإن الرحمة بالناس أولى بكثير من دخول الكعبة ومن إيذاء الناس. إذن يسن دخول البيت ويسن الصلاة فيه. طبعا أول ما يدخل الإنسان إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة يسن أن يصلي ضمن الكعبة، لذلك ما قال الطواف هنا، الطواف حول الكعبة. أما إذا دخل إلى البيت أين يصلي؟ داخل الكعبة. في إلى أي جهة يصلي داخل الكعبة؟ إلى أي جهة ما لم يتجه إلى الباب والباب مفتوح، معنى ذلك لا يتجه إلى جهة. أما إذا كان الباب مغلق أو يوجد حاجز مرتفع مدى قدر ثلثي ذراع، عند ذلك يصح له أن يصلي إلى أي مكان. فإذا كان في داخل الكعبة كيفما التفت، إلى أي زاوية، إلى أي جناب من جنبات البيت الحرام، فإنه يصح له أن يصلي ضمن البيت. أيضا يسن شرب ماء زمزم وأن يتضلع الإنسان منه وأن يكثر، فإن من شربه في شربه فائدة، ويستقبل القبلة عند شربه. وهذا يعني مطلوب للإنسان، مسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا ومن زار بيت الله ومن زار المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك يسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن يعني حاجا أو معتمرا أيضا. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لوحدها مندوبة لمن قصد المدينة المنورة لزيارته. أما إذا أراد دخول المدينة المنورة وقصد الزيارة، فقبل دخول المدينة يسن أن يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يسن له بعد أن يحرم إذا كان محرما بحج وعمرة أن يكثر من التلبية في الطريق. لكن إذا دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء يبدأ؟ هل يبدأ بتحية المسجد أم بزيارة رسول الله صلى الله قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي بين قبره ومنبره وصلى تحية المسجد بجانب المنبر، ثم وقف مستدبر القبلة مستقبل رأس القبر الشريف، ويبعد عنه 4 أذرع فارغ القلب من علق الدنيا، ويسلم بلا رفع صوت. إذن البداية تحية المسجد، وبعد ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الزيارة يعلمنا القاضي عياض في كتابه الشفاء كيف يقف الإنسان أمام القبر. طبعا كل قبر تريد أن تزوره، سواء كان بينك وبينه صلة علم، صلة قرابة، أب، جد، أم، إلى غير ذلك، طبعا رأس الميت يكون إلى جهة الغرب ورجلاه إلى جهة الشرق، وهو مستقبل للقبلة الشريفة. فإذا أردت أن تزوره أين تقف؟ انظر إلى هذا الشخص الذي هو في قبره، لو كان على قيد الحياة كيف تقف معه؟ فإنك تقف عند أسفل رجليه ناظرا إلى وجهه، فهذا هو الأدب، لا كما يفعل الكثير من الناس عندما يقفون أمام القبور فيقفون على رأس القبر، أي بعد رأسه. فلو كان الإنسان حيا فهل يستطيع النظر إليه؟ لا يستطيع. إذن من الأدب أن يقف الإنسان في أسفل القبر ومن جهة القبلة، وأن يستدبر القبلة لا كما يفعل أولئك المتنطعون الذين يقفون أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعوا من الجهلة فوضعوا أمام القبر الشريف وهم يستدبرون قبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل يأمرون الناس بالاستدبار. والناس إنما يطلب منهم في السنة أن يستقبلوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام بوجوههم، فهؤلاء يخالفون السنة تماما ولا يقيمون السنة. إذن يقف عند رأس القبر الشريف ويبعد عنه نحو 4 أذرع فارغ القلب من علق الدنيا ويسلم، وأقل السلام السلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن دون أن يرفع صوته، وهذا إنما يكون بكلام لين لطيف يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا حمل بعبارات، وهو إذا قصد الإنسان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحمل بأمانات من الناس، فلا بأس أن يقول السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، على حسب ما أوصي بذلك. على كل حال ثم يتأخر صوب يمينه، يعني عندما يكون مستقبل القبلة يتأخر صوب يمينه أي إلى جهة المشرق قليلا. من دفن عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع إلى الخلف رأس سيدنا الصديق رضي الله عنه إلى جوار قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الخلف قليلا، فإذا تأخر ذراعا، يعني كان قبر النبي بهذا الشكل، جاء قبر سيدنا أبو بكر بهذا الشكل، ثم جاء قبر سيدنا عمر أيضا بهذا الشكل، إذن هي متتالية لكنها منحرفة إلى الشرق تدريجيا، فرأس الصديق عند قدمي رسول الله ورأس عمر رضي الله عنه عند قدمي أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فيتأخر ذراعا ذراعا حتى يسلم على سيدنا أبي بكر خليفة رسول الله وصاحبه في الغار، وبعد ذلك يسلم على عمر الفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحجرة هي حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكان الذي توفي فيه، وكان بين سحرها ونحرها، أي كان على صدرها صلى الله عليه وسلم ودفن في المكان الذي مات فيه. ثم لما توفي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دفن في تلك الحجرة، ثم طلب من السيدة عائشة أن تأذن لسيدنا عمر عندما كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن إن أذنت أم المؤمنين، فهذا حقها. ولكنه بعد ذلك أوصى من؟ أوصى ولده عبد الله أنه إذا مات أن يطلب الإذن ثانية، رغم أنها أذنت في حياته، خشي أنها قد وافقت لأنه أمير المؤمنين. أما إذا ما مات فليس هنالك، هو ليس هو أمير للمؤمنين، إنما هو واحد من المسلمين. فإن أذنت فادفني في حجرتها، وإلا فخذني إلى البقيع كواحد من المسلمين. فأذنت رضي الله تبارك وتعالى عنها عندما توفي سيدنا عمر، وضم سيدنا عمر في الحجرة الشريفة التي ضمت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر سيدنا أبي بكر وقبر سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى، وهي أفضل بقعة في الدنيا، المكان الذي دفن فيه المصطفى، حتى إنه أفضل من الكعبة الشريفة هذا المكان. لا يعني أن إذا كان أفضل أننا لا نتجه، إنما الاتجاه شيء، والأفضلية المزية هنا أن هذه البقعة التي ضمت جناب النبي عليه الصلاة والسلام هي أفضل بقعة على الإطلاق في الدنيا. فيسلم على أبي بكر ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه. ولقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي كيف يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ويستشفع به إلى ربه. وإذا أراد السفر ودع المسجد بركعتين وأتى القبر الشريف وأعاد نحو السلام الأول، ولا بأس أن يكرر الإنسان السلام كلما دخل على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك قال الشيخ: وسنن الحج كثيرة، المذكور منها هنا سبع، بتقديم السين على الموحدة، يعني سين باء عين، ومشى المصنف في بعضها على ضعيف كما ستعرف. طبعا إذا مشى المصنف أبو شجاع على مسألة ضعيفة في المذهب فإن الشارح يبين أن هذه ليست بسنة بل هي واجب، كما مر معنا في المبيت في المزدلفة والحلق عندما عد الحلق واجبا، بل قال إن الحلق ركن وأبدله بالمبيت بالمزدلفة. وهنا سنأخذ سنن الحج إن شاء الله الواحدة تلو الأخرى. من سنن الحج الإفراد، الإفراد في عام واحد، وهو تقديم أعمال الحج على أعمال العمرة، فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه. عند الإمام الشافعي الحج ركن وواجب أن على كل مسلم مستطيع، وكذلك العمرة. فكما أن الحج فريضة العمرة فريضة، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فقد أمرنا بأن نفعل الحج وأن نفعل العمرة، لكن كيف يؤدى الحج؟ هل يؤدى الحج مع العمرة، أو يؤدى الحج قبل العمرة، أو يؤدى الحج بعد العمرة؟ طبعا إذا كان الكلام في أعوام متفاوتة، يعني حج في عام واعتمر في عام، ليس لنا بحث في هذا، إنما بحثنا في عام واحد، كيف يؤدي في عام واحد حج وعمرة. أولا أفضل الأشياء عند الإمام الشافعي أن يحج مفردا، وهذا يسمى الإفراد. ويرجح الإمام الشافعي أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على شكل الإفراد، والإفراد هو أن يقدم الإنسان أعمال الحج، يعني يقصد أولا. فعندما ينطلق المار مثلا من المدينة المنورة على ذو الحليفة، فإنه يحرم هنا بنسك، وهذا النسك ماذا يكون؟ حج. فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى من ذلك المكان. ف ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى، ثم يذهب إلى عرفة، ثم يبيت بالمزدلفة، ثم يرمي جمرة العقبة، ثم يطوف طواف الزيارة، ثم يرمي الجمار، ثم بعد ذلك يحلق ويتحلل، ويكون بذلك قد انتهى من الحج. طبعا نحن نذكر معظم الأركان بسرعة. فإذا انتهى من الحج وانتهى من أيام التشريق الآن، وتماما صار في التحلل الثاني، شرع في العمرة. من أين يشرع؟ من أدنى الحل. وقد قلنا إن أدنى الحل من الجعرانة، من التنعيم، من خارج الحرم، من أي مكان يحرم فيه، وبعد ذلك يؤدي العمرة. والعمرة إذا كانت بعد الحج هي عبارة عن نية من الميقات، وبعد ذلك طواف وسعي وحلق. إذا فعل ذلك يسمى أنه قد أدى الحج مفردا. فإذا أداه على هذا الشكل فليس عليه شيء. هذه هي الطريقة الأولى في الحج التي تسمى الإفراد. الطريقة الثانية التي تسمى التمتع. يخرج الإنسان من بيته فإذا وصل إلى الميقات، الآن عم نعتبر الميقات أنه مر على المدينة ذو الحليفة مثلا، فذهب ونوى في هذا العمرة، قال نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، فقصد بيت الله الحرام فطاف وسعى وحلق وتحلل، وبعد ذلك ينشئ الحج من أي مكان، من مكانه، ثم يذهب إلى عرفة. بين هذه الفترة وبين إنشاء الحج هو حلال، يستطيع أن يفعل ما يشاء، يتطيب، يحلق شعره، يأتي زوجة، يفعل ما يشاء كما يفعل الحلال تماما. فإذا كان اليوم الثامن قبل عرفات ماذا فعل؟ أو إلى عرفات نوى الحج وخرج إلى عرفة، ثم بعد ذلك طاف وسعى وتم الحج، فهذا يسمى متمتعا. هذا عليه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا عليه هدي، أي عليه أن يقدم شاة أو سبع بدنة. يعني إذا لم يجد شاة من الممكن أن يشترك سبعة في بقرة أو في ناقة، فسبع بدنة تعادل شاة. طبعا والشاة المفردة أفضل من الاشتراك في سبع بدنة. على كل حال هذا يسمى التمتع. أما القران فهو إذا أتى الميقات فقال نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، فماذا يفعل؟ يطوف طوافا واحدا وسعيا واحدا، ويقف بعرفة، وبعد ذلك يبيت بالمزدلفة، ويرمي جمرة العقبة، ويطوف طواف الزيارة، ثم يرمي الجمرات، وبعد ويتحلل، وبذلك يكون قد انتهى. لكن عليه دم هنا، لأنه قارن بين الحج والعمرة، ولا يفعل العمرة، لأن العمرة اندرجت في أعمال الحج، بل عليه دم. هذه ثلاثة أشكال تؤدى فيها النسك: الإفراد، التمتع، القران. وسنرى ما يقول الشيخ. الإفراد في عام واحد، وهو تقديم أعمال الحج على أعمال العمرة، فإن الحج والعمرة يؤديان على ثلاثة أوجه. الأول هذا الإفراد، والثاني التمتع، والثالث وهو عكسه، قال والثاني التمتع وهو عكسه، والثالث القران، بأن يحرم بهما معا في أشهر الحج أو بالعمرة، ثم يحج قبل شروع في طواف. يعني إذا أحرم بالعمرة فهل له؟ قال أو أحرم بالنسك، قبل أن يفعل شيء، أن يفعل القران له أن يفعل ذلك. يعني هل يمكن أن يقلب النسك قبل الشروع بالأعمال؟ من الممكن. نوى عمرة فأراد أن يدخل عليها الحج، لكن قبل أن يطوف ويصبح قارنا من الممكن أن يفعل ذلك. ثم يعمل عمل الحج فيهما، وأفضلهما وأفضلها، يعني أفضل هذه الأنواع الثلاثة الإفراد، إن اعتمر عامه. يعني سواء إذا كان يريد أن يفعل العمرة في ذلك العام فالإفراد أفضل، لأنه سواء أدى العمرة في ذلك العام أم لو يؤدي العمرة في ذلك. مثلا إنسان ذهب في رمضان أو في رجب أو في شوال فأدى العمرة في هذا العام، عند ذلك صورته هذا الإنسان إنه أحرم من الميقات أو أدى العمرة بعد ذلك، يعني بعد الحج، بعد الانتهاء من الحج خلال ساعتين تؤدى العمرة، ففي تأدية العمرة هل يسمى مفردا؟ يسمى مفردا. أما لو لم يؤدي، يعني ذهب فقط إلى الحج، نقول له لا، إذا كنت تفعل ذلك فافعل التمتع أو افعل القران من أجل ألا تفوت عليك العمرة، فربما لا تأتي إلى بيت الله الحرام مرة ثانية. وأفضلها الإفراد إن اعتمر عامه ثم التمتع أفضل من القران، وعلى كل من المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام، وهم من مساكنهم دون مرحلتين منه. إذن هذا هو العمل الأول وهو الإفراد. إذا كان من أهل مكة فليس عليه شيء، ولو كان من جوار مكة، بينه وبين مكة حوالي 50 كيلومتر، هل عليه شيء دم إن كان متمتعا؟ لا، ليس عليه دم، أو كان قارنا، لأن الله عز وجل استثناهم في كتاب الله عز وجل، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. نعم، فإذا كانوا في هذا الأمر، فربما نتصور أن الإنسان يفعل صورة التمتع لكنه ماذا؟ مفرد. ماذا صورة التمتع وليس عليه دم؟ مثلا إنسان انطلق من المدينة المنورة معتمرا فأدى العمرة، وكان يذهب ويعود في سيارة مثلا كالسائقين مثلا، أو الذين يعملون لمصالح الحجاج يريد أن يستأجر لهم بيوت أو كذا، ثم عاد من مكة إلى المدينة المنورة ثم عاد حاجا، هذا صورته صورة متمتع لأنه قدم العمرة على الحج، ولكنه عندما حج من أين أحرم؟ أحرم من الميقات، فهل عليه دم؟ إنما كان الدم لتجاوز الميقات، وقد عاد إلى الميقات فليس عليه دم. الثانية التلبية، لا عند الرمي، فيستحب التكبير فيه دونها. نعم، وتقدم صيغتها، ومن لم يحسنها بالعربية يأتي بها بلسانه، يعني بعد أن يقوم الإنسان بالإحرام يشرع في التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يكثر منها من إحرامه حتى يصل إلى الطواف، فإذا وصل إلى الطواف أو إلى رؤية الكعبة فإن هنالك أذكارا خاصة، إذا رأى الكعبة أن يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، فإذا أتى الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك، وهنالك أوراد خاصة لرؤية الكعبة، للطواف، للسعي، فكل ذلك يأتي به وفق ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة من السنن طواف القدوم، أنه إذا أتى المسجد أول ما يفعل من السنن أنه يطوف حول البيت، هذا الطواف يحق له أن يسعى بعده، شرطه أن يكون سبعا. وأيضا هذا الطواف لا يشترط بالحاج، فلو قدم الإنسان إلى بيت الله الحرام وهو حلال ليس حاجا ولا معتمرا، هل يسن له أن يطوف حول البيت؟ نعم، لأن تحية البيت الطواف. فإذا طاف سواء كان حلالا أو كان حاجا أو كان معتمرا، من السنة له أن يطوف هذا الطواف، لكنه في العمرة هذا الطواف هو طواف العمرة، أما في الحج يسمى طواف القدوم، من الممكن أن يسعى بعده لأنه طواف يعتد به. وتقدم أنه يختص بحلال وبحاج دخل مكة قبل الوقوف، فلو دخل بعد الوقوف تعين طواف الإفاضة لدخول وقته، يعني لو دخل مكة بعد، يعني هذا الرجل ضاق عليه الوقت فذهب إلى عرفات مباشرة ثم عاد من عرفة إلى المزدلفة فرمى جمرة العقبة ثم توجه إلى مكة، الآن بطوف طواف القدوم ولا طواف الإفاضة؟ لا، لأن طواف الإفاضة ركن وطواف القدوم سنة، فعليه أن يأتي بطواف الإفاضة أو يسمى بطواف الزيارة. أما الرابعة قال المبيت بمزدلفة أنها سنة، وهذا قول ضعيف، وقد مر معنا أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، إذا تركه الإنسان فإنه يجبر بدم. وأما الخامسة فهو ركعتا الطواف. بعد كل طواف يسن للإنسان أن يأتي خلف مقام سيدنا إبراهيم بركعتين، يأتي بعد الفاتحة بأن يقرأ بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي الثانية قل هو الله أحد، وكل ذلك إشعارا بتوحيد الله عز وجل والبعد عن الشرك. الخامسة ركعتا الطواف خلف المقام، فإن لم يتيسر ففي الحجر، فإن لم يتيسر ففي المسجد، فإن لم يتيسر فحيث شاء من الحرم، المهم أنه لا يترك شيئا من هذا. بعد ذلك قال السادسة المبيت بمنى، نقف هنا والحمد لله رب العالمين.